راغبا في كل علم نافع. ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن، وتعلم الفقه الميسر عاملا بالشرع دون تعصب لفلان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم بارك لنا في أوقاتنا وفي أعمارنا وفي علومنا وفي أعمالنا. اللهم يا رب العالمين اجعل هذه العلوم التي نقولها ونسمعها نعلمها ونتعلمها، اجعلها خالصة لوجهك الكريم، وبارك فيها يا رب العالمين. اللهم اطرح فيها البركة، اللهم اجعلها كثيرة النفع والخير يا رب العالمين، في حقنا وفي حق أهلنا وأقاربنا وأصدقائنا وفي حق من يسمعها يا رب العالمين. إخوان الكرام، ها نحن الآن في الدرس الرابع في الفصل الدراسي الثالث في أكاديمية زاد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذه الأكاديمية وأن ينفع بها. كنا قد استفتحنا هذا الفصل الدراسي الثالث بالحديث عن الصيام، تحدثنا عن تعريفه وفضله، تحدثنا عن شروط وجوبه، تحدثنا بعد ذلك عن رؤية الهلال وطرق ثبوت شهر رمضان، ثم انتقلنا بعد ذلك للحديث عن أنواع الصيام من حيث الحكم، وقلنا إن منها واجب، والواجب منه ما هو بأصل الشرع كصوم رمضان أداء أو قضاء، ومنها ما هو واجب بسبب من المكلف كالكفارات والنذور. وقلنا إن الأصل في الصوم عموما هو الاستحباب، إلا أنه قد حرم صوم العيدين وأيام التشريق إلا برخصة قد ذكرناها، وهي من لم يجد الهدي وهو متمتع أو قال فإنه يرخص له في صيام أيام التشريق، أما العيدين فلا يرخص فيهما البتة. وذكرنا أن بعض الأيام قد كره صومها وهو يوم الجمعة يكره صومه والله تعالى، وذكرنا هذا ربما لأنه عيد مصغر فصار يعني كراهة فيه ولم تصل إلى درجة التحريم. هذا فيما يتعلق بالأيام. ثم انتقلنا بعد ذلك إلى أفضل الصيام، وهو صيام داود عليه السلام. كان يصوم يوما ويفطر يوما. عجيب إخواني وأخواتي، هذا النبي، هذا الملك، هذا العابد لله سبحانه وتعالى، آتاه الله سبحانه وتعالى الملك والنبوة، أمر الله سبحانه وتعالى نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم دائما أن يتذكر داود. يقول الله سبحانه وتعالى لنبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه: اذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب. امتدح الله سبحانه وتعالى عبادته. كيف يأمر الله سبحانه وتعالى نبيه أن يذكر عبده داود، أن يذكر عبد الله ونبي الله ورسول الله داود؟ ذا الأيدي، أي ذا القوة والإرادة في العبودية لله سبحانه وتعالى. كان بالفعل قوية الإرادة في العبودية لله سبحانه وتعالى. الإنسان حقيقة لا يتناهى عجبه من عبودية داود عليه السلام مع كون هذه الدنيا كلها تحت يده. يعني كان ملك يحكم أجزاء كبيرة في الكرة الأرضية، آتاه الله سبحانه وتعالى هذا الملك، ولكن مع هذا كان منصرفا لعبودية الله سبحانه وتعالى، عبودية عجيبة سخر هذه كلها لطاعة الله سبحانه وتعالى. ومع هذا التسخير لطاعة الله إلا أنه لم ينصرف عن الأوبة إلى الله دائما التي استحق بها هذا الوصف الملازم له: إنه أواب. هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصيام صيام داود، وقال: أفضل القيام قيام داود عليه السلام. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلي ويسلم على عبده داود وعلى عبده محمد ورسولهم وعلى عبده ورسوله محمد وعلى آلهم وأصحابهم أجمعين. إخواني الكرام، حال سلفنا الصالح مع القرآن الكريم كان حالا عجيبا، حال الإمام مالك رحمه الله تعالى، حال الإمام الزهري، حال الإمام سفيان الثوري، قبل ذلك حال التابعين، قبل ذلك حال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حال عجيبة مع القرآن الكريم. منهم من كان أصلا في سنته عموما يختم القرآن في شهر، ومنهم من كان يختمه في 20 يوم، ومنهم من كان يختمه في 10 أيام، ومنهم من يختمه في أسبوع، ومنهم من يختمه في 3 أيام. ولكن مع هذا الاجتهاد في قراءة القرآن طوال العام، إلا أنهم في رمضان كان لهم هدي مكثف ومخصص آخر. فالذي كان يختم في شهر يختم أكثر من مرة في الشهر، والذي كان يختم في أسبوع يختم في 3 أيام، والذي كان يختم في 3 أيام ربما ختم في رمضان في يوم أو في يومين، وربما ختم أكثر من ذلك. إخواني الكرام، هذا بالحقيقة يدل على خصوصية شهر رمضان. شهر رمضان له مع القرآن علاقة خاصة. الله سبحانه وتعالى قال: إنا أنزلناه في ليلة القدر. أول هذه العلاقة ابتداء نزول القرآن كان في ليلة القدر في رمضان، إذن هذه علاقة خاصة من بداية نزول القرآن الكريم. إنا أنزلناه في ليلة مباركة. النبي الكريم صلى الله عليه وسلم كان يدارس مع جبريل القرآن في كل رمضان. ما هذه المدارسة؟ كان يعرض عليه القرآن الكريم، يعرض معه ترتيب القرآن الكريم، ترتيب سور القرآن الكريم، كان يدارسه القرآن الكريم، بمعنى أنه ربما قرأ عليه، ربما استمع منه. هذه المدارسة من النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لجبريل رسول الله وأمينه على وحيه، عليهم جميعا نبينا وجبريل عليهم جميعا صلوات الله وسلامه، هذه المدارسة في رمضان، هذا يدل على خصوصية بالفعل أن هناك شيء خاص بين القرآن وبين رمضان. هذا الشيء هو الذي فقهه سلفنا الصالح، كانوا بالفعل لهم عناية خاصة بالقرآن الكريم في رمضان، حتى أن أهل العلم منهم ربما أنه أوقفوا دروسهم العلمية، وأوقفوا يعني مذاكرة الحديث، وأوقفوا تأليف الكتب، وأوقفوا أشياء كثيرة لأجل أن يتخصصوا، يخصصوا شهر رمضان لمدارسة القرآن، رضي الله تعالى عن سلفنا الصالح. ما أحوجنا حقيقة أيها الأخوة الكرام لأن نقتدي بسلفنا الصالح رضي الله تعالى عنهم أجمعين. طيب، بما أننا في الحديث عن صوم رمضان وتحدثنا عن بما يجب صوم شهر رمضان، تحدثنا عن بداية إهلال الهلال، وقلنا أنه يثبت بإهلال الهلال، رؤية الهلال، أو بإتمام شعبان 30 يوم. طيب، كيف ينتهي شهر رمضان؟ ينتهي كذلك برؤية هلال شوال أو بإتمام رمضان 30 يوم. طيب، سؤالين: كيف يبدأ اليوم وكيف ينتهي اليوم؟ الآن ذكرنا عن تحدثنا عن بداية الشهر ونهاية الشهر، نريد أن نتحدث عن بداية اليوم ونهاية اليوم. نقول يبدأ اليوم الذي يجب فيه الصوم الشرعي، يبدأ الصوم الشرعي بطلوع الفجر الصادق. ما هو طلوع الفجر الصادق؟ اللي هو المعترض في الأفق. هذا الفجر الصادق ما هو؟ تذكرون هذه اللفظة قد مرت بنا في درس سابق، ما هي هذه الموضوعات التي حملت كلمة الفجر الصادق؟ نعم، هي موضوع صلاة الفجر. متى يبدأ وقت صلاة الفجر؟ مع طلوع الفجر الصادق المعترض في الأفق. إذن مع طلوع الفجر الصادق المعترض في الأفق، إذا طلع الفجر الصادق عندنا حكمين مباشرة. الحكم الأول وهو وجوب صلاة الفجر، جواز صلاة الفجر. لا، خلاص بدأ وقت صلاة الفجر، تجب صلاة الفجر. قبلها، قبل هذا الوقت، لا يجوز صلاة الفجر. طيب، هذا ما يتعلق بصلاة الفجر. في نفس هذه اللحظة التي تجب فيها صلاة الفجر، يجب فيها الإمساك عن المفطرات صوما وتعبدا لله سبحانه وتعالى. إذن هذا من حيث اليوم، من حيث بداية اليوم. طيب، من حيث نهاية اليوم، ينتهي اليوم بغروب الشمس. إذن هذه بداية اليوم الذي يجب فيه الصوم، وهذه نهاية اليوم الذي يجب فيه الصوم. طيب، متى ما أبيحت صلاة المغرب بغروب الشمس، فإنه إذا غربت الشمس وحلت صلاة المغرب، وجبت صلاة المغرب، انتهى الصوم. إذن يبدأ الصوم مع أذان الفجر، وينتهي الصوم مع أذان صلاة المغرب. فاصل قصير ونعود إليكم إن شاء الله تعالى بعد هذا الفاصل. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. فارق كبير بين من يسافر لنزهة سياحية أو لمشاهدة مباراة وبين من يسافر لطلب العلم، فالرحلة لطلب العلم موصلة إلى سعادة الأبد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وبالرحلة يلقى الطالب العلماء وينوع المشايخ ويقارن بين المناهج ويجدد نشاطه ويزيد خبراته. قال الشعبي: لو أن رجلا سافر من أقصى الشام إلى أقصى اليمن فحفظ كلمة تنفعه رأيت أن سفره لا يضيع. وهل من شيء أشرف من العلم يرحل في طلبه؟ وقد رحل موسى عليه السلام في ذلك رحلة شاقة. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. ورحل الصحابة والعلماء من بعدهم في طلب العلم المسافات، حتى سافر بعضهم شهرا في طلب حديث واحد، وقطع بعضهم في طلبه أكثر من 5000 كيلو سيرا على قدمي. فإن عجزت عن الرحلة في طلب العلم فلا أقل من التعلم عبر الشبكات والشاشات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سددوا وقاربوا، والقصد القصد تبلغوا. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. نعود إليكم بعد الفاصل، وقد ذكرنا بداية اليوم ونهاية اليوم. يجب بداية الصوم مع أذان الفجر، مع طلوع الفجر الصادق، ونهاية الصوم بغروب الشمس وبداية أذان المغرب. طيب، هنا مسألتان نود أن ننبه إليها إخواننا الكرام وأخواتنا الكريمات. المسألة الأولى، أن بعض الناس ربما يريد أن يحتاط في بداية اليوم، فيقول أوقف قبل الأذان، أوقف الأكل قبل الأذان بعشر دقائق. وبعض التقاويم ربما تجدون فيها شيء يسمى مكتوب وقت الإمساك. وقت الإمساك هذا مكتوب قبل الأذان، دائما قبل أذان الفجر بعشر دقائق أو بخمس دقائق. نقول هذا في واقع الأمر غير مشروع، بل إن من تأمل سنة النبي صلى الله عليه وسلم يجد أن فيها إشارة لعدم الاحتياط هذا، أو الشك وعدم إيجاد الشك في النفوس. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطرة وأخروا السحور. كل ما أخر الإنسان سحوره فهذا خير، بل هذا من علامات خيرية الأمة. فلذلك لا يشرع الإنسان أن يوسوس ولا يشك، يقول والله طلع الفجر ولا ما طلع الفجر. لا، إذا يأكل حتى يتبين له الفجر، إذا تبين له الفجر إما بسماع الأذان أو رؤية الفجر الصادق خلاص يكف عن الطعام. لكن قبل الأذان لو بعشر ثواني يصح له أن يأكل، ما في إشكال. لو قبل طلوع الفجر الصادق بعشر ثواني يصح له أن يأكل. ما يصح أن نقول والله توقف قبل أذان الفجر أو بعشر دقائق نقول احتياطا أو كذا، لا، حقيقة هذا الاحتياط يشكك الناس في صيامهم. بل إن، وهذا ذكرنا هذه الإشارة، ربما يكون من مقاصد النبي الكريم صلى الله وسلامه عليه في تأخير السحور إزالة هذا الشك وإلغاء هذا الاحتياط. كذلك مثله النهي النبي الكريم صلى الله عليه وسلم عن تقدم صوم رمضان بيوم أو يومين لإزالة الاحتياطات التي ربما يقوم بها بعض الناس، يقول لا أنا بحتاط قبل رمضان بيوم أو يومين. لا، النبي صلى الله عليه وسلم نهى، قال لا تقدموا رمضان بيوم ولا يومين، متى ما ثبت الهلال صم الصوم الواجب عليك، إذا لم يثبت الهلال فأفطر. هذا يعني لا يحتاج إحداث احتياطات تشكك الناس في صيامهم أو في فطرهم. كذلك نفس الأمر في الإفطار. وأذكر مرة بعد أن رأينا الشمس قد غربت، تأخر الأذان مثلا قرابة دقيقة، فقلت لمن معي أفطروا فإن الشمس قد غربت. قالوا لا نبغى يعني احتياط ربما أننا نتأخر دقيقة. هذا خطأ. إذا غربت الشمس يسن تعجيل الفطر، يسن تعجيل الفطر وعدم تأخيره، وهذا فيه إلغاء للاحتياطات أو التشكيكات التي ربما وقعت لبعض الناس. يقول لا تأخر، يمكن الشمس باقي ما غربت، يمكن كذا. خلاص إذا رأيتها غربت أو سمعت مؤذن المغرب يؤذن فأفطر. خلاص أنت بنيت على إما رؤيتك أو خبر المؤذن وهو ثقة متيقن. إذن عندنا إلغاء لهذه الاحتياطات التي قام بها بعض الناس. لاحظوا في الشهر ينهى عن الصوم الاحتياطي قبله، لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين، وينهى عن صوم يوم العيد. طيب من حيث اليوم يؤمر المسلم في أول يومه بتأخير السحور، ويؤمر المسلم في آخر اليوم بتعجيل الفطر. إذن هذا كأنه إلغاء لهذه التشكيكات ولهذه الاحتياطات التي يقوم بها بعض الناس، إما في أول الشهر ولا في آخر الشهر، وإما في أول يوم أو في آخر اليوم. لا، المسلم عليه أن يتعبد لله سبحانه وتعالى متى ما ثبت عنده اليوم فيمسك، ومتى ما ثبت عنده انقضاء اليوم فيفطر، ومتى ما ثبت عنده دخول الشهر يصوم، ومتى ما ثبت عنده دخول شهر شوال فإنه يفطر. ولا داعي للإنسان يشك ويشكك الناس في دينهم من خلال هذه الاحتياطات التي يجبها عليه. طيب نريد أن ننتقل بعد ذلك إلى درسنا آخر، وهو متعلق بموضوع الأعذار التي تبيح الفطر. من هم المعذورون بفطرهم؟ تذكرون في الدرس الثاني تكلمنا عن شروط وجوب صوم رمضان. وجوب صوم رمضان قلنا إنه يجب على المسلم المكلف، هذا انتهينا منه. ثم القادر قلنا العاجز، هذا أصلا لا يخاطب بالصوم وإنما يخاطب بالإطعام. هذا العاجز الذي عنده عجز دائم عن الصوم، يعني لا يستطيع أن يقضي فيما بعد، خلاص عجز دائم، نقول هذا إذن هذا يخاطب بماذا؟ يخاطب بالإطعام. طيب بقينا الآن في المسلم المكلف القادر، من هو الذي يخاطب بصوم شهر رمضان وجوبا في رمضان؟ هو المسلم المكلف القادر الذي اجتمع فيه ست صفات: أنه ليس بمسافر ولا مريض ولا حامل ولا مرضع ولا حائض ولا نفساء. هذا معناه أن هذه ستة أعذار لا، إذا من تحقق فيه أحد الأوصاف الستة هذه معناه أنه لا يجب عليه أن يصوم شهر رمضان. طيب خلونا نأخذ أول وصفين، مثلا وصف الحيض والنفاس. وصف الحيض والنفاس نقول لا يجب عليها صوم رمضان، هل هذا التعبير صحيح؟ وش رأيكم؟ نقول لا، هذا تعبير خطأ. نقول ما هو بنقول لا يجب عليها صوم رمضان، نقول لا يجب عليها صوم رمضان ولا يجوز لها صوم رمضان أصلا. الحائض والنفساء لا يجوز لهم صوم رمضان. لذلك نحن قد ذكرنا أنه القادر يتفرع ثلاثة أفرع: الفرع الأول الذين يجب عليهم صوم رمضان أداء، وهو اللي توفرت فيه الصفات الستة هذه. فإن كان المسلم المكلف القادر حائض أو نفساء، كانت المرأة حائض أو نفساء، فإنه يجب عليها أن تصوم قضاء، لا يجوز لها صوم رمضان، يجب عليها أن تصوم قضاء. إذن أول عذر نريد الحديث عنه يمنع من الصوم في نهار رمضان الحيض والنفاس، وهذا العذر في واقع الأمر يمنع الصوم ويحرم الصوم في نهار رمضان، ويوجب على المرأة أن تقضي هذا اليوم، يوجب على المرأة أن تقضي هذا اليوم. إذن الحائض والنفساء يجب عليها أن تقضي اليوم الذي أصابها فيه الحيض أو النفاس فتقضيه بعد رمضان. طيب هذا العذرين الأولين، بقي معنا أربعة أعذار أخرى. هل هذه الأعذار تحرم صوم رمضان مثل الحيض والنفاس؟ لا. هل توجب صوم رمضان؟ نقول لا. الآن هذه الأعذار الأربعة الأخرى فيها تخير، إما أن يصوم رمضان أو يصوم بعد رمضان. إذن عندنا ستة أعذار تمنع وجوب صوم رمضان. هذه الأعذار الستة نقسمها إلى مجموعتين. المجموعة الأولى عذرين: الحيض والنفاس. والمجموعة الثانية أربعة أعذار، ما هي؟ المرض والسفر والحمل والإرضاع، هذه أربعة أعذار. طيب ما الفرق بين هذه الأعذار الأربعة وبين هذين العذرين؟ هناك فرق مهم، وهو أن عذر الحيض والنفاس يمنع المرأة من صوم رمضان ويحرم عليها صوم رمضان ويوجب عليها قضاء رمضان. طيب هذه. طيب قد يقول قائل المريض والمسافر، نقول لا، المريض والمسافر في تفصيل، قد الإنسان المريض أو المسافر أو الحامل والمرضع إذا صام رمضان يصح منه ما في مشكلة، لكن الحائض والنفساء لو صامت في رمضان هل يصح منها؟ لا يصح منها الحائض، لا يصح منها صوم رمضان أصلا، بالعكس نقول لو صامت رمضان آثمة. لماذا؟ لأنها تتعبد لله على خلاف ما شرع الله سبحانه وتعالى. وفي الحديث الشريف الذي روته لنا عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. كون الحائض والنفساء تصوم نهار رمضان تقول أبغى أخفف عليه وأبغى أصوم يعني في نهار رمضان ولا أستطيع فيما بعد أني أقضي لوحدي، نقول لا لا، أنت يجب عليك القضاء فيما بعد، أنت يجب عليك القضاء فيما بعد ويحرم منك صوم رمضان. طيب بخلاف المريض، لو قال المريض نعم أنا يشق علي الصوم وكذا لكني أبغى أتحمل وأصوم، نقول ليش يجوز لك الصوم ويصح منك، خلاص ما دام صمت ما في مشكلة، أنت معذور ولكن إذا صمت صحيح. لو قال المسافر قال أنا مثلا يعني نعم عندي رخصة الفطر بحكم أني مسافر ولكن بصوم في نهار رمضان، نقول صحيح ما في إشكال، صومك صحيح ولا إشكال فيه إن شاء الله تعالى ويسقط عنك القضاء، ما يجب عليك القضاء، خلاص صومك صحيح. بخلاف الحائض والنفساء، إذا لاحظتم الفرق الحامل والمرضع إذا صامت في نهار رمضان نقول صومها صحيح ما في مشكلة، لو تركت الصيام لا إشكال إن شاء الله تعالى، وسيأتينا إن شاء الله التفصيل في هذا، ولو أنها صامت إن شاء الله تعالى فلا إشكال ويسقط عنها الصوم. لكن الحائض والنفساء نوع آخر من العذار، هذا العذر في واقع الأمر يحرم عليها الصوم ولو صامت فإنه لا يقبل منها وتأثم به ويجب عليها القضاء ولا يعتبر صوم صحيح الحائض والنفساء. فاصل قصير ونعود إليكم إن شاء الله تعالى في الحديث عن هذه الأعذار المبيحة للفطر. للعلم كالأزهار في البستان. من أعظم الأخطار التي تهدد المجتمع وتجعل بناءه هشا ضعيفا جهل المرأة بما تحتاج إليه من أمور دينها ودنياها وشؤون حياتها، فهي الساعد الآخر لبناء المجتمع. فالمرأة الجاهلة لا يمكنها القيام بتربية صحيحة أو إعانة لأبنائها على التعلم والرقي، بل ربما أنشأتهم على أفكار خاطئة أو معتقدات فاسدة، فبالجهل تتبرج المرأة فتفتن نفسها وغيرها، وبالجهل تضيع المرأة حق زوجها وتنفره من البيت فيتفرق شمل الأسرة، وبالجهل وقعت كثير من النساء في الخرافات والسحر والشعوذة. فالواجب على المرأة أن تحرص على طلب العلم وألا يمنعها الحياء من ذلك، فإنه لا حياء في طلب العلم، كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها نعم النساء نساء الأنصار، لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. نعود إليكم بعد هذا الفاصل ونتابع حديثنا معكم عن الأعذار المبيحة للفطر. وقلنا إن هناك ستة أعذار، إذا لم يوجد أي عذر من هذه الستة فمعنى ذلك أنه يجب صوم رمضان في نهار رمضان. طيب إذا وجد عذر من هذه الستة قلنا تختلف الأعذار الستة، هذه قسمناها إلى مجموعتين، الحيض والنفاس معناته يحرم صوم رمضان ويجب قضاء بعد ذلك، الأعذار الأربعة الأخرى قلنا أنه إيش يباح صوم رمضان ويباح تأجيله فيقضيه بعد ذلك، يعني مباح ومخير بين الأمرين. خلونا نأخذ العذر الأول ألا وهو عذر السفر. قال الله سبحانه وتعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. إذن الله سبحانه وتعالى أباح للمريض وللمسافر عدة من أيام أخر. إذن ما دام الإنسان مسافرا، قد يقول قائل إن هذا العذر إنما يكون عذرا في حق المسافر الذي يشق عليه السفر، والناس سابقا كانوا يسافرون بالإبل والخيول وتحت حر الشمس ولا يستطيعون أن يصوموا أثناء سفرهم، نقول هذا صحيح في واقع الأمر أنه كان السفر سابقا في مشقة شديدة أكثر مما هي عليه الآن، قلت المشقة كثيرة، وربما عند بعض الناس صار السفر يعني حقيقة نوع من الترفيه والسياحة، يعني يبغون يغيرون الجو فيسافرون كنوع من السياحة. فيقول أن السفر بالفعل اختلفت طبيعته. نحن نقول في واقع الأمر السفر في أصله يعتبر عذرا يبيح فطر رمضان، عذرا يبيح فطر رمضان في جميع الأحوال سواء كان شاقا أو غير شاق، ولكن هناك تفصيل في استحباب الفطر أو استحباب الصوم بناء على المشقة، بناء على المشقة. فنقول إن المسافرين يختلفون، فإذا كان المسافر بالفعل يشق عليه الصوم فإننا نقول إن الأفضل له أن يفطر، إن الأفضل له أن يفطر، ولا ينبغي على الإنسان أن يشق على نفسه ولا يقبل رخصة الله سبحانه وتعالى. بل الإنسان إذا تضرر من هذا الصوم وشق عليه جدا كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أولئك العصاة الذين أتموا صومهم بعد أن أفطر النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه. فالشاهد أن الإنسان إذا شق عليه الصوم في سفره فإنه لا ينبغي له أن يصوم، وعليه أن يقبل رخصة الله سبحانه وتعالى ولا يستكبر عن قبول رخصة الله سبحانه وتعالى، بل إن الله سبحانه وتعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. طيب هذا فيما يتعلق إذا كان يشق عليه مثلا إما بسبب حر شديد في أو بسبب أنه مجهد أو متعب أو بسبب أنه ربما لأجل سفره أو طيران لم يتيسر له أن يتسحر سحور جيد أو احتاج أن يخرج للطائرة مبكرا أو المطار مبكرا مثلا أو كان وصوله متأخرا، الأعذار كثيرة بسبب حقيقة سفر الإنسان. طيب إذا كان يشق عليه أن يفطر، الآن قلنا عندنا أحوال، الحالة الأولى أن يشق عليه الصوم، هل الإنسان يشق عليه الفطر؟ بحيث نقول والله هل يتصور أن يشق عليه الفطر؟ كل إنسان الفطر محبب إلى نفسه، يقول ما في مشقة عليه في الفطر أني آكل، ما في مشقة، المشقة في الصوم. نقول لا، لكن هناك مشقة فيما بعد أن تصوم لوحدك، وهذا في الحقيقة داعي. نقول للإنسان حينئذ ما دام أنه لا يشق عليك الصوم الآن، ما في مشقة، فالأفضل لك الآن أن تصوم. كيف؟ نقول لأنك فيما بعد سوف تصوم لوحدك، كونك تصوم الآن في نهار رمضان مع الناس فهذا أخف من صومك لوحدك فيما بعد. الإنسان يصوم لوحده في البيت قضاء هذا فيه مشقة عليه، غير أنه إذا صام مع الناس الآن، لاحظتم ولا لا؟ إذا نقول إذا كان الإنسان يشق عليه الصوم فإنه يفطر وعليه أن يقبل رخصة الله سبحانه وتعالى. لكن إذا كان الإنسان لا يشق عليه الصوم فإن الصحيح والراجع في هذه المسألة والله تعالى أعلم أن الإنسان الأفضل له أن يصوم، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أثر عنه الصوم في بعض أسفاره، وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافروا ربما صام بعضهم وربما أفطر بعضهم، فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. لكن لماذا نرجح ونقول إن الصوم أفضل؟ لو قال قائل لا إن الفطر أفضل لأن المسلم عليه أن يقبل رخصة الله سبحانه وتعالى في جميع الأحوال، نحن نقول هذه الرخصة إنما كانت لأجل المشقة، فإذا كان الإنسان عليه مشقة فالأفضل له أن يقبل رخصة الله سبحانه وتعالى بالفطر، لكن الإنسان ما عليه مشقة فالأفضل له والله تعالى أعلم الصوم لعدد من الأمور. أولا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره أنه قد صام، وهدي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم قد صاموا في بعض أسفارهم. الأمر الثالث قول الله سبحانه وتعالى وأن تصوموا خير لكم. الأمر الرابع أن الإنسان أخف عليه الآن أن يصوم في رمضان ولا يصوم فيما بعد لوحده، وهذا في مشقة عليه فيما بعد. الأمر الخامس وهو كذلك موضوع مهم، كونه يوقع الصيام في نهار رمضان أفضل ولا أنه يوقع في نهار شوال ولا ذي القعدة ولا ذي الحجة ولا محرم ولا صفر إذا ما كان عليه مشقة في رمضان؟ جاء قال أنا مستوي عندي إني أصوم ولا أفطر، نقول إذا كان مستوي عندك فالأفضل لك أن تصوم، لأن كونك توقع العبادة في هذا الوقت الفاضل خير لك من أن توقعها في الوقت المفضول. لو إنسان قال أنا مستوي عندي أني أخذ عمرة في رمضان ولا في شوال، العمل يعطوني إجازة مثلا يومين أو ثلاثة أيام، أنا أقدر أخذها في رمضان وأقدر أخذها في شوال، نقول يا أخي خذها في رمضان، أوقع العبادة في شهر رمضان. كونك توقع العبادة والعمرة في شهر رمضان فهو خير لك من أن توقعها في شهر شوال. إذن هذه مسألة مهمة. إذن لأجل هذه الأسباب الخمسة الصحيح والله تعالى أن نقول إن الأفضل للمسافر أن يصوم في نهار رمضان إلا إذا كان يشق عليه. إذا كان يشق عليه فعليه أن لا يستكبر عن قبول رخصة الله سبحانه وتعالى، بل عليه أن يقبل رخصة الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى سوف يجزيه إن شاء الله تعالى ما دام قبل رخصة الله، فإن الله سبحانه وتعالى سوف يأجره ويجزيه، والله سبحانه وتعالى يحب أن تؤتى رخصه إذا أتاها أهل هذه الرخص المرخص لهم. فكون الإنسان يشق عليه نهار رمضان ربما أنه ما تسحر بشكل جيد، أو ربما كان الحر شديد في سفره، أو ربما يعني لأجل تحميل العفش وتنزيل العفش يعني تعب إضافي، فنقول يا أخي لا تشق على نفسك، أفطر أترك الصوم. طيب نريد أن ننتقل بعد ذلك للعذر الثاني وهو عذر المرض. المرض لا شك أن المرض هو نحن نتكلم الآن المرض، طيب لو قلنا تحدثنا عن المرض بمعنى العجز، مرض عجز دائم لا يستطيع معه الصوم، أصلا نقول هذا أصلا غير مخاطب الصوم، هذا مخاطب بالإطعام، عليه أن يطعم عن كل يوم مسكينا، العاجز هذا يطعم عن كل يوم مسكين. طيب إذن عندنا المرض اللي هو عارض، هذا الذي نريد أن نتحدث عنه الآن. إذا خلونا نقول إن المرض الذي يعرض للإنسان أو يأتي للإنسان نوعي، مرض عارض ومرض دائم. مثل إيش المرض الدائم؟ مثل الهرم، الهرم ما له دواء، ما له علاج، خلاص ضعف في البدن، جعل من بعد قوة ضعفة وشيبة، خلاص الإنسان يبدأ ضعيف ثم يعني يقوى ثم يبدأ في الضعف ضعف وشيبة. الإنسان سبحان الله هذه سنة الحياة، الإنسان يعني عليه أن يعد. لذلك النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قال اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، سنكون في شبابه وفي قوته ويستطيع أن يعبد الله سبحانه وتعالى. لا شك أن يكون يؤدي الحج، يؤدي الصيام، يؤدي الصلوات، يؤدي العبادات، قراءة القرآن، يحرص على الخير، يحرص على الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، يحرص على طلب العلم في شبابه أفضل طبعا. مو بيأخر الإنسان لين يهرم يقول خلاص أعبد الله سبحانه وتعالى إذا شيبت. إذا شيبت الإنسان ضعف عظمه وهنا جسمه، يصير يا الله يقوم بالواجبات. لكن الإنسان عليه أن يحرص على الخير ويستغل شبابه. فالشاهد أن المرض إذا عرض للإنسان ما هو الأفضل له؟ هل الأفضل له أن يصوم أم الأفضل له أن يفطر؟ هذه حقيقة المسألة فيها تفصيل، ولعلنا نأخذ تفصيلها إن شاء الله تعالى في لقائنا القادم بإذن الله تعالى. نقف عند هذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد أكاديمية ينبوعها صاف ليروي غلة الظمآن، وتعلم الفقه الميسر عاملا بالشرع دون تعصب لفلان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.